ما هو الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد متون الأحاديث؟ بالنسبة لمنهج المتقدمين في علم الحديث ومنهج المتأخرين، أولا هذا في باقي العلوم الشرعية، هذا في باقي العلوم الشرعية، يعني مثلا علم أصول الفقه عندما ألف الإمام الشافعي الرسالة وهو أول من ألف في هذا العلم، ثم بعد ذلك توالت المؤلفات، يلاحظ أن هناك فوق ما بين كتاب الرسالة للشافعي ومثلا كتاب المحصول للرازي في أصول الفقه. فبعد ذلك أخذ يدخلون في مباحث أصول الفقه، يدخلون فيها مباحث كلامية، ويدخلون فيها أيضا أشياء نظرية، نعم، وتقعيدات خيالية ما تنطبق الواقع، ولا يكثرون من ذكر الأمثلة والإكثار منها. وأيضا تجد فيما يذكرون ما يجعل الشخص يتردد بالعمل بالنص، حتى قال بعض المتأخرين لا يعمل بنص من النصوص حتى تنتفي الاحتمالات العشر. ما هي الاحتمالات العشر؟ أنه قد يكون هذا النص مجمل وهناك ما يفسره، وقد يكون مطلق وهناك ما يقيده، وقد يكون هذا النص منسوخ وهناك ما ينسخه، إلى آخره. فوجد في بعض أصول بعض كتب الأصول فيها قواعد تجعل الإنسان يتوقف من العمل بالنص، ويثيرون عليه الشبهات أو يدخل له الشبهات حتى يتوقف من العمل بالنص. نعم، فأقول المنهج تغير، المنهج تغير. كذلك أيضا مثلا في التفقه، كان طريقة السلف يتفقهون على الكتاب وعلى السنة وعلى ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك ألفت المختصرات والتي تكون على مذهب معين ومجردة عن الدليل، ويتفقه فيها الإنسان ويحذرون من مخالفة ما جاء فيها فيتعصب لها، وبالتالي نشأ التعصب وعدم العمل بالنصوص. نعم، وأيضا هذا في باقي العلوم، وعلى رأس ذلك علم التوحيد والعقيدة. فطريقة السلف ليست مثل طريقة الخلف فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. الخلف أدخلوا علم الفلسفة والكلام، وأيضا أكثر من تأويل نصوص الكتاب والسنة وعدم القول والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته إلى غير ذلك. فأيضا في علم الحديث، أيضا في علم الحديث، فالمتأخرون خالفوا قواعد المتقدمين في علم الصناعة الحديثية وفي الحكم على النصوص تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا. فتجد أنهم يصححون حديث هي غير صحيحة، يعني مثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث غير صحيح بل هو ضعيف، جميع طرق ضعيفة، فقالوا إن هذا باجتماع طرقه يكون قويا، بينما الأحاديث الكثيرة التي فيها الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي فيها صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها أنه قال بسم الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بذلك. فعبد الله بن زيد نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الله بن العباس رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة، وإنما هذا جاء في الأحاديث الضعيفة، ولذلك جمع من الحفاظ ضعف هذه الأحاديث، أو تخليل اللحية، كل الأحاديث التي جاءت أيضا لا يصح منها شيء، نعم، أو غير ذلك من الأحاديث، يعني مثل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أيضا كلها ضعيفة، بينما الأحاديث الصحيحة التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهي نحو 30 حديث أو نحو ذلك ليس فيها أنه مسح يديه بعد أن انتهى من الدعاء، فهذه الأحاديث لا تتقوى بل هي ضعيفة. فأقول خالفوا منهج المتقدمين. أيضا تجد أن هناك حديث معلولة غير صحيحة تجد أن المتأخرين يقوونها لظاهر الإسناد، يقولون هذا إسناد رجال ثقات إذن هو حديث صحيح، بينما يكون هذا الإسناد معلول، يكون الصواب أن هذا الحديث مرسل وليس بمتصل، أو هو موقوف وليس بموقوع، يكون الراوي أخطأ فرفع الحديث والصواب فيه أنه موقوف وليس بمرفوع. نعم، أو تكون هذه الزيادة وتكون زيادة شاذة غير محفوظة. نعم، إلى غير ذلك، أو يكون هذا المتن إسناد ضعيف وقد خالف النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة. نعم، يعني مثلا هناك من قوى حديث أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا الحديث غير صحيح، بل يقول ابن تيمية أن ليس لهذا القول أصل، يقول هذا القول ما له أصل فضلا أن يكون حديثا صحيحا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عندما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ما قالهم خدم لأهل الجنة. فهذا الحديث بالإضافة إلى ضعف سنده غير مستقيم من حيث المتن، مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. الله عز وجل عندما ذكر خدم أهل الجنة ذكر أنهم ولدان ماذا؟ مخلدون، ولدان مخلدون، لم يقل أطفال المشركين، وإنما هو ولدان مخلدون، إنما هم ولدان مخلدون، لم يقل أنهم أطفال المشركين. وكما تقدم في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة كلها في الصحيح عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الحجة ما قامت عليهم في الدنيا. فلذلك ذكر الأشعري في كتابه الإبانة أن أهل الحديث والسنة ذهبوا في أطفال المشركين أنهم يختبرون في يوم القيامة، يختبرون في يوم القيامة لأن الحجة ما قامت عليهم في الدنيا. فالخلاص أن هذا الحديث غير صحيح، بل أن هذا القول أصلا غير مستقيم. نعم، أو مثلا هناك من قوى حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرك بالماء الذي توضأ منه المسلمون، وهذا غير صحيح، الإسناد ضعيف بل هو إسناد منكر، والمتن أيضا غير صحيح، بل كان بعض الصحابة هم الذين يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو الذي يتبرك فيهم، لكن بعض أهل العلم ممن قواه رجع عن تقوية لهذا الحديث، فهو حديث منكر سندا ومتنا وغير مستقيم لفظا ومعنى. نعم، ففي الحقيقة أن منهج المتقدمين في الصناعة الحديثية ينبغي السير عليه، ينبغي السير على هذا المنهج. يعني مثلا الأحاديث التي جاءت في شد رحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فيها من زارني وجبت له شفاعتي، مع أن هذا ليس فيه أيضا شد رحال، فأقول هذه الأحاديث وما كان في معنى هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، بل كلها أحاديث منكرة وضعيفة وغير صحيحة. نعم، فمن كان على منهج المتأخرين أو بعضهم قوى هذه الأحاديث كتقي الدين السبكي قوى هذه الأحاديث، وكذلك أيضا الأخنائي وهم من القضاة أيضا قوى هذه الأحاديث. نعم، وغيرهم ممن قوى هذه الأحاديث، بينما ابن عدي والبيهقي وابن عبد الهادي وابن تيمية بينوا بطلان هذا الحديث وأنه غير صحيح، أو يعني هناك من ضعف بعضها وهناك من تقصاها كلها. نعم، وكذلك أيضا العقيلي ضعفها أو ضعف بعض أسانيدها. نعم، فهذه هي الأحاديث غير صحيحة، بينما بعض المتأخرين قووا هذا الحديث وذهبوا إلى صحتها، هذا من أسباب اختلاف المنهج. فعندما سلكوا منهج المتأخرين وهو تصحيح تقوية الحديث بغض النظر عن مسألة الشذوذ والعلة، نعم، ونكارة المتن مخالفة للنصوص، فلم يلتفتوا إلى ذلك وغفلوا عن ذلك. ولذلك عندما عرف ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح الحديث الصحيح قال أن الحديث الصحيح ما رواه الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهى، قال وزاد المحدثون من غير شذوذ ولا علة، وهذا أو هذه الزيادة ما زادها الفقهاء والأصوليون، فالمحدثون يشترطون أن لا يكون في الخبر حتى يصحح لا شذوذ ولا علة، بينما بعض الفقهاء والأصوليين لا يشترطون هذا الشرط، لا يشترطون هذا الشرط، فلذلك يصححون ويقوون حديث معلولة. تابعهم جمع من المتأخرين، تابعهم جمع من المتأخرين، فأقول لابد من سلوك منهج المتقدمين في الصناعة الحديثية، وقبل ذلك في علم العقائد وفي الفقه وفي الأصول وباقي العلوم.